بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي. وقال عنهم في القرآن وكفى بأنه أورثه من اصطفى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. ومع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الأزرق من كتاب الشاطبية. أرحب باسمكم بأخي وحبيبي ضيف هذه الحلقة الشيخ ياسر محروس. أهلا يا شيخ ياسر. أهلا مرسوم. أحسن الله إليك. الله يعزك رب. اليوم نلتف بإذن الله تبارك وتعالى حول التلاوة المنهجية من الآية 127 إلى الآية 134. وقبل البدء في التلاوة أو قبل البدء في شرح التلاوة المنهجية، احنا طبعا عندنا بعض الشروح التي نتكلم عنها في المدود، ولكن معذرة اليوم إن شاء الله في قضية أو مسألة الشروح، لأن كان الوقت يعني بدأنا متأخرين، فيعني محتاجين إن شاء الله تبارك وتعالى أن احنا نفسح وقت أو مجال للتلاوة، واستقبال اتصالات حضراتكم إن شاء الله الإخوة والأخوات بإذن الله، لأن بعض الإخوة والأخوات في الحقيقة بيحزنوا أن هم ما بيأدوش التلقي والمشافهة. فإن شاء الله يعني أنا في انتظار استقبال اتصالات حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى عشان نسمع ونضبط المشافهة والتلقي بإذن الله، فإن القرآن لا يؤخذ إلا بالمشافهة والتلقي من أفواه المشايخ. اليوم بإذن الله طبعا قبل أيضا البدء بالتلاوة نريد أن نجدد النية بإذن الله تبارك وتعالى، نجدد النية بأولا أن نتعلم القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأيضا إحياء سنة قراءة أهل المدينة، فأي شرف أن نقرأ بقراءة أهل المدينة كما كان نتعلمها أو كما كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. نتابع سويا بإذن الله تبارك وتعالى التلاوة المنهجية من الآية 127 إلى الآية 134، أو وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وانتهاءا ولا تسألون عما كانوا يعملون. أولا، قرأ ورش بصلة ميم الجمع في لفظي عليهم آياتك، يتلو عليهم آياتك، واتفقنا أن ورش يصل ميم الجمع إذا جاء بعدها همزة قطع، وأيضا ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. حيث أتسألوني يا شيخ مقدار صلة الميم قد إيه؟ قلنا الإشباع قولا واحدا، ولفظ الإشباع يعني همد ست حركات. قرأ ورش بثلاثة البدل في الألفاظ الآتية، أولا آياتك، هذه من الألفاظ التي مد البدل فيها تثليث البدل عند ورش، القصر والتوسط والإشباع. أيضا لفظ الآخرة، الآخرة طبعا في حكم النقل وفي البدل عند ورش، فده يسميه العلماء ببدل مغير بالنقل، الآخرة فيها النقل وأيضا فيها بدل، فهذا ما يسميه العلماء بدل مغير بالنقل. يعني يا شيخ يعني عملوا 2 و4 و6 برضو زي آياتك، ولكن مع ملاحظة ترقيق الراء. ليه؟ والسبب لأنها مفتوحة هي مين؟ الراء، ومسبوقة بكسر أصلي، الخاء قبلها مكسورة، فما أقولش آلاخرة راء، لأ راء، سمعين صوت الراء؟ آلاخرة. أيضا قرأ بتثليث البدل في لفظ آبائك، مد البدل آ، ففيه أيضا القصر والتوسط والإشباع. وطبعا الإخوة والأخوات منهم من يتصل علي يقرأ بالقصر، ومنهم من يقرأ بالتوسط، ومنهم من يقرأ بالإشباع، ومنهم من يجمع بثلاثة البدل. إحنا عندنا فرش اليوم في لفظ ووصى، يقرأ ورش وأوصى، يعني إيه؟ يعني بيحط همزة بين الواو الأولى والواو الثانية، الواو الأولى تفضل زي ما هي مفتوحة وآ، لكن الواو الثانية تبقى ساكنة وأوصى، وأوصى. أيضا قرأ ورش بتسهيل الهمزة، أنهي همزة؟ بتسهيل الهمزة الثانية، بتسهيل الهمزة الثانية بينها وبين الياء. الهمزة اللي بسهلها ديت اللي هي التانية حركتها ايه؟ مكسورة. لما اجي اسهلها تبقى بين الكسر او بين الهمزة وبين الياء هكذا، شهداء إذ، شهداء إذ، تمام كده. ديت في الآية 133. وكتبت ملاحظة مهمة جدا عايزين نتابعها مع بعض سويا عشان يبقى كده قفلنا باب الهمزتين من كلمتين. بقول تذكر معي، باب الهمزتين من كلمتين، يبقى همزتين بس من كلمتين، المختلفتان في الحركة بقى. يعني المختلفتان في الحركة يعني الحركة الأولى مخالفة للثانية، ولهذا النوع خمس صور. أولا المفتوحة، خلي بالكم نحفظها بالشكل ده، إن الأولى إذا جاءت مفتوحة يبقى التانية يا مكسورة يا مضمومة. شهداء إذ، الأولى مفتوحة، طب التانية جت مكسورة، حكمها إيه يا شيخ؟ التانية أسهل. طب ولو الأولى مفتوحة والتانية مضمومة؟ جاء أمة، جاء أمة، برضو هسهل التانية. إحنا هنتفق على قاعدة، إذا كانت دائما الهمزة الأولى مفتوحة فالثانية مسهلة دائما، إذا كانت الهمزة الأولى مفتوحة فالثانية مسهلة، دي قاعدة. وكتبت ملاحظة مهمة في جاء هم، إن ديت الوحيدة في القرآن اللي هي الهمزة المفتوحة وبعدها الثانية مضمومة، ديت الوحيدة اللي في القرآن اللي في سورة المؤمنون الآية 44. طيب نشوف اللي بعدها، إن ممكن الهمزة الأولى تيجي مضمومة، طب التانية يا إما مكسورة يا مفتوحة، ما هو من الحركات ثلاثة فتح وكسر وضم، الأولى مفتوحة يبقى هتاخد الحركتين الباقيين، يا التانية تبقى مكسورة يا التانية تبقى مضموم، وعرفنا إن هنسهلهم طالما إن الأولانية مفتوح. طب ولو الأولانية مضمومة يبقى التانية يا مكسورة زي يشاء إلى، طب ورش يعمل في دي إيه؟ طالما إن الأولى مضمومة والتانية مكسورة ورش يا إما يسهلها فتبقى يشاء إلى، يشاء إلى، يا إما يبدلها واو يشاء ولا ولا، حتى إحنا كتبنا بين قوسين الإبدال واو مكسورة وكتبناها جنبكم لو حضرتكم لاحظتوا معايا في الشاشة يشاء ولا ولا. طيب طب ولو كانت الأولى مضمومة والتانية مفتوحة هيبدلها واو مفتوح، يبدلها واو مفتوحة، معذرة لو في خطأ، هتكتب الأبدال واو مفتوحة السفهاء ولا، الواو مفتوحة وليست مكسورة، الإبدال واو مفتوحة السفهاء ولا ولا. طيب طب إذا كانت الأولى مكسورة والثانية مفتوحة هتبدل ياء مفتوحة إزاي؟ من النساء يوم، من النساء يو، يبقى يبدل الثانية ياء، يبقى إذن لو الأولى مفتوحة التانية يا مكسورة يا مضمومة يبقى التانية مسهلة دائما. طب يا شيخ لو لاحظتوا معايا برضو، احنا عايزين يبقى عندنا دقة كده في الجدول، هستأذنكم بس في الجدول مرة أخرى، لو تابعتوا معايا في الجدول طالما ان الأولى مفتوحة التانية تتسهل. طب شوفوا آخر حالتين تحت كده، ارجعوا كده بالنظر لآخر حالتين تحت، التانية هي اللي مفتوحة، التانية هي اللي مفتوحة، الهمزة حصل فيها ايه؟ الإبدال، يبقى إذا كانت الأولى مفتوحة فالثانية مسهلة. طب وإذا كانت الثانية هي اللي مفتوحة يبقى مبدلة، يبقى لو كانت الأولى مفتوحة التانية مسهلة، ولو كانت التانية هي اللي مفتوحة يبقى مبدلة، دي قاعدة. طب ولو كانت الأولى مش مفتوحة، لو كانت الأولى مضمومة فمكسورة يبقى ورش له التسهيل وله الإبدال، اللي هي الحالة اللي في المنتصف اللي هي مضمومة فمكسورة. وصل الكلام؟ طيب نتابع المقلل لورش، المقلل بخلف عنه، الدنيا فتح وتقليل، الدنيا الدنيا، وأوصى وأوصي، اصطفى اصطفي، فتح وتقليل. طيب وبنقول إن عندنا في الآية 130 الدنيا والآخرة فيهم إيه؟ هفتح الدنيا يبقى علي قصر وإشباع البدن، قللت الدنيا يبقى علي توسط وإشباع البدن اللي احنا أكدنا وأصلناه قبل كده، يبقى لو فتحت الدنيا هيبقى لي قصر وإشباع البدن، وأنا قللت الدنيا لي توسط وإشباع البدن. طيب آدي تلاوة اليوم. التلاوة المنهجية أو ملاحظات على تلاوة اليوم. هنتابع إن شاء الله الشيخ ياسر محروس، وبإذن الله في انتظار استقبال اتصالات الإخوة والأخوات بإذن الله. وعايزين بقى نشوف الإخوة ولا الأخوات اليوم الأداء بقى للإخوة ولا للأخوات إن شاء الله، من الفائز إن شاء الله في الأداء؟ يلا يا شيخ ياسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. ده القصر. آياتك. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. استأذنك شيخ ياسر، نتلقى أول اتصال من الشيخ عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ عبد الرحمن؟ الله يكرمك. ازيك يا شيخ؟ انا حياكم الله. الله يكرمك، بارك الله فيك. وفيك بارك. الله يسترك. اتفضل يا شيخ عبد الرحمن. بارك الله فيكم يعني وفي هذه القناة المباركة. الله يعزك ويرضى عليك. اقول لكم يعني جزاكم الله خيرا. الله يكرمك، ده بورش ده بقى. الله يكرمك. اتفضل يا شيخ عبد الرحمن. ابدا ان شاء الله. واذ يرفع ابراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو

وإنه في الآخرة لمن الصالحين. بارك الله فيك يا أم يحيى. جزاك الله. أحسنتي. معنا الأخ طه من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يكرمك يا شيخ محمد. الله يكرمك. غبت عنا كثيرا يا أخ طه. هو الأسبوع اللي فات بس عشان ما تمكناش إن احنا من الاتصال. الله يستر. حضرتك الأسبوع اللي فات ما استقبلتوش إلا اتصالين بس. نعم. الأسبوع اللي فات حضرتك ما استقبلتش إلا اتصالين بس. أي نعم. الله يسترك يا شيخ ياسر. الله يكرمك بخير. الله يعزك. بالنسبة لحضرتك شيخ محمد, بالنسبة ولا تسألون عن أصحاب الجحيم. نعم. مش هتبقى زي ولا تسأل عن ولا تسألون عن مكان يعملون. مش هتبقى زي ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. نفتح الإتاء. لا لا لا, ديت ولا تسأل عن أصحاب دي خاصة, ده فرش خاص بهذا الموضع فقط. اه. طب بعد إذن حضرتك معلش, اللي هو شهداء اللي الفتحة هنسهل الثانية, بتسهل إزاي بقى؟ شهداء إذ. بالظبط كده, شهداء إذ. جزاكم الله خير. تفضل يا أخي طه. أول وصة. هتقرا من اول واوصى, هتقرا بقى بانهي وجه ان شاء الله؟ بالله بالمد ان شاء الله. بالاشباع البدل ان شاء الله بالله. هتقرا اشباع البدل, انت عارف ان اشباع البدل معاه فتحه او تقليل ان شاء الله بالله. طب اتفضل. اعوذ بالله ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب, يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت, لها ما كسبت ولكم ما كسبتم, ولا تسألون عما كانوا يعملون. بارك الله فيك يا أخ طه. أحسنت. معنا الأخ هشام من القاهرة. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. وحشنا كتير والله. الله يسترك ويرضى عليك. الله يكرمك يا شيخ. ربنا يحفظك. بارك الله فيك, ربنا ينفع بك أخي هشام. آمين يا رب. الله يكرمك. تفضل. وإذ يرفع إبراهيم. أقرأ إن شاء الله بوقت التوسط. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. بارك الله فيك يا أخي هشام. شيخنا معلش. أحسنت. بالنسبة للوقف اللي أنا وقفت يتلو عليهم. نعم. لو مثلا وقفت هل لي اوصل ولا اقف بالتسكين؟ لا تقف بالسكون. لا زي ما انا قلت كده يعني. تمام كده. طب بعرف لك شيخنا سؤال تاني. كلمة ووصى. نعم. واوصى في رواية ورش. المعنى بتاعها واوصى. نعم من الوصية. من الوصية يعني برضو كده ووصى بها ابراهيم. بالظبط. ووصى بها برضو كابراهيم. اي نعم. نعم جزاكم الله خير شيخنا. وجزاكم مثل اخر شيخ. معانا الاخ فتحي من السويس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا اخي فتحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هستأذن حضرتك بس تعيد لي الآية تاني عشان إشباع المنفصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وأوصي بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه. خلي بال حضرتك من حاجة. أيوة. إن الهمزة الثانية مسهلة. شهداء إذ. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه. نعم. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. بس خلي بال حضرتك من حاجة بقى. خلي بالك من هذا البدء. هل ينفع أقول أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها؟ لم أسمع. خلي بالك. قالوا نعبده. من أول. نعم. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. نعم. إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أحسنت يا أخي فتحي. جزاك الله خير. حضرتك أول مرة بتتصل بينا؟ اتصلت قبل كده مرة يعني. أحسنت ربنا يكرمك. سؤال بعد حضرتك بس. اتفضل. بالنسبة للترقيق الراء هل في كل الحالات ولا ليها حالات معينة؟ لا ليها أحوال يعني دايما أي راء مفتوحة أو مضمومة قبلها كسر أو قبلها ياء مد أو ياء لين مرققة. مرققة. نعم. جزاك الله خير. وجزاكم مثل أخ فتح. مع ألف سلام. معنا الأخت دعاء من القاهرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ؟ تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. خلي بالك يا أخت دعاء رقق الراء شوية را را. وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. بارك الله فيك يا أخت دعاء. الله يكرمك. جزاكم مثل. معانا فاطمة من إيطاليا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الله يكرمك. كيف حالك يا فاطمة؟ الحمد لله. الحمد لله. وكيف حال مريم؟ الحمد لله. الحمد لله. بقالكم كتير ما بتتصلوش علينا يا فاطمة. اسفين. لا ربنا يكرمك. تفضلي يا فاطمة. سأقرأ أنا وستقرأ أختي. أي نعم تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني ويعقوب ويعقوب ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه. بس خلي بالك يا فاطمة من حاجة. نعم. الهمزة التانية ما تبينيهاش قوي. شهداء إذ حسن. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها. خلي بالك ما تقوليش هل إسحاق إله؟ لا. يبقى أما تقفي عند وإسحاق ابتدي بعدها إلها واحدة. حسن. إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بارك الله فيك يا فاطمة. تقرأ أختي. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كيفك يا مريم؟ نعم الاتصال انقطع. طيب اكمل يا شيخ ياسر. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى. نعم. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك

انا اشبعت انا يعني قللت. تمام حضرتك لانك بتقرا بالتقليل لازم 6 حركات. طيب حضرتك هتشبع البدل يعني؟ حاضر. طيب قالوا نعبد، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. لا ما هو مد البدل. آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بارك الله فيك أخ محمد. أحسن. معانا الأخت سارة من المنوفية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أقرأ؟ تفضلي. وإذ يرفع إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. خلي بال حضرتك يا أخت سارة من حاجة. نعم. غنة النون المشددة. أدي واحدة. التانية خلي بالك بقى ان ورش بيشبع البد المتصل والمنفصل 6 حركات. يعني ايه؟ يعني هتمدي 6. ماشي. ربنا تقبل منا انك عدي على ايديك 6. ماشي. يلا ربنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب. لا خلي بالك خلي بالك من حاجة. أيوة. بالراحة حضرتك أول مرة بتقرأي بورش صح؟ أيوة. واحدة خطوة خطوة خطوة يعني. أولا في يتلو عليهم الميم ديت بتاعت أيوه. عليهم وراها إيه؟ الميم بتاعت عليهم وراها همزة. أيوة أيوة. أي ميم. أيوة. وراها الهمزة. أي ميم وراها أيوه. همزة. ورش يعمل لها الصلة 6 حركات يعني كأنك بتعمل لها واو وتمديها 6 حركات. عليهم آياتك. ماشي. تمام. أدي حاجة. الخطوة الثانية برضو عايزك تخلي بال حضرتك منها في ويعلمهم الكتاب. ماشي. الميم دي مضمومة صح؟ صح. بس ورا منها ألف عليها راس الصاد. دي ما تتمدش. ماشي. يبقى اللي تمد الميم اللي وراها الهمزة اللي على السطر ديت. ماشي. يلا يتلو عليهم ونمدها 6. طيب ده كان آخر اتصال. الآن نتابع بإذن الله وننصت خاشعين للتلاوة إلى فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. يعني يا ريت إخواننا إن شاء الله يتابعوا معنا أزمنة المدود المتصل والمنفصل، يتابعوا معنا توسط البدل، يتابعوا معنا التقليل بيتعمل إزاي، ويتابعوا تحديدا شهداء إذ التسهيل بتاع الهمزة الثانية. رواية ورش مش صعبة، يسيرة جدا. اللي علمنا قلت قبل ذلك اللي سبحانه وتعالى اللي علمنا تبارك وتعالى رواية حفص يعلمنا تبارك وتعالى رواية ورش. فننصت خاشعين إلى التلاوة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أعتقد لا تعليق. يعني التقليل، أزمنة المدود، أزمنة الحروف السواكن. يعني لو تتبعتوا معايا وإن شاء الله في الحلقات القادمة أيضا هنتكلم على قواعد في الأداء، يعني وإحنا نؤصل في هذه الرواية رواية ورش سنفرد إن شاء الله أيضا كلام عن كيفية الأداء بإذن الله تبارك وتعالى. يعني في إخواني طلبوا مني كثير من المسائل اللي أتكلم فيها ككيفيات الأداء، كالتكلم على التوجيه. زي ما في أخ سألني في التليفون دلوقتي قال لي ووصى، طب ولما ورش يقول وأوصى معناها إيه؟ ده اسمه التوجيه، ده اسمه التوجيه. وأيضا هنتكلم عن العد المدني، هل الآيات ديت على رواية حفص نفس عدد الآيات على رواية ورش ولا ممكن بيختلف العدد المدني عن العدد الكوفي؟ هنتكلم على أمور كثيرة بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن أريد أن أوجه كلمة أقول لأخويا وأقول لأختي وأقول لأبي واقول لوالدتي ما تقلقوش وما تخافوش من تعلم رواية ورش. رواية ورش مش هتلخبطنا في رواية حفص، بل بالعكس رجاء نتصل ونؤجر على هذه النية، ان من خلال قراءتنا تعليم للأمة الملايين اللي بتشاهدنا الآن، واتفقنا ان احنا عايزين نحيي سنة هذه القراءة. فكل متصل علي رجاء انه يتصل بهذه النية ان نحيي سنة قراءة اهل المدينة، وما اشرف ان نحيي هذه السنة، سنة قراءة اهل المدينة. القاكم في حلقات مقبلة باذن الله تبارك وتعالى، على امل اللقاء بكم في يوم الخميس القادم باذن الله، وان شاء الله في الخميس القادم باذن الله تبارك وتعالى ان قدر الله تبارك وتعالى البقاء واللقاء، هتنزل الايات بتعد ان شاء الله بشكل افضل وهيئة معينة باذن الله كمن باب التطوير والتجديد ان شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، وشكر الله لك يا شيخ ياسر، واحسن الله اليك وجعله الله في ميزان حسناتك، والشكر موصول لكم، وجزاكم الله خيرا. حضروا الصفحة الجاية، في كلام مهم هيتقال فيها باذن الله تبارك وتعالى، ومع الاداء ومع قراءة اهل المدينة ألقاكم الخميس القادم على خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.